بناء على معلوماتك العامة عن دور المرشد في إثراء تجربة الزائر، قم بإجراء اختبار مبدئي لمعلوماتك قبل البدء في هذا المحتوى التدريبي التالي.